حياتك من صنع أفكارك. سعادة الإنسان أو شقاوته أو قلقه أو سكينته تنبع من نفسه وحدها، إنه هو الذي يعطي الحياة لونها البهيج أو المقبض، كما يتلون السائل بلون الإناء الذي يحتويه. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا مريضا يتلوى من شدة الحمى، فقال له مواسيا ومشجعا: طهور. فقال الأعرابي: بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. قال: فهي إذن. يعني أن الأمر يخضع للاعتبار الشخصي، فإن شئت جعلتها تطهيرا ورضيت، وإن شئت جعلتها هلاكا وسخط. إن العمل الواحد بما يصاحبه من حال نفسي يتغير تقديره تغيرا كبيرا. وانظر إلى هاتين الآيتين وما تبرزانه من صفات الناس: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. وقوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم. هؤلاء وأولئك يدفعون المال المطلوب، هؤلاء يتخذونه غرامة مؤذية مكروهة ويتمنون العنة لقابضيه، وأولئك يتخذونه زكاة محبوبة تطيب النفس بأدائها وتطلب الدعاء الصالح بعد إيتائها. وشؤون الحياة كلها لا تعدو هذا النطاق. قيمة العمل، بل قيمة صاحب العمل، ترتبط ارتباطا وثيقا بحقيقة الأفكار التي تدور في الذهن والمشاعر التي تعتمل في النفس. قال ديل كارنيجي: إن أفكارنا هي التي تصنعنا، واتجاهنا الذهني هو العامل الأول في تقرير مصائرنا. ولذلك يتساءل إيمسون: نبئني ما يدور في ذهن الرجل أنبئك أي رجل هو. نعم، فكيف يكون الرجل شيئا آخر غير ما يدل عليه تفكيره؟ واعتقادي الجازم أن المشكلة التي تواجهنا هي كيف نختار الأفكار الصائبة السديدة. فإذا انحلت هذه المشكلة، انحلت بعدها سائر مشكلاتنا واحدة إثر أخرى. قال الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس: إن حياتنا من صنع أفكارنا، فإذا نحن ساورتنا أفكار سعيدة كنا سعداء، وإذا تملكتنا أفكار شقية غدونا أشقياء، وإذا خمرتنا أفكار مزعجة تحولنا خائفين جبناء، وإذا تغلبت علينا هواجز السقم والمرض فالأغلب أن نبيت مرضى سقماء، وهكذا. إن أحدا لا يستطيع إنكار مال الروح المعنوية من أثر باهر لدى الأفراد والجماعات، فالجيوش التي يحسن بلاؤها وتعظم بسالتها إنما تستمد طول مقاومتها من رسوخ العقيدة وقوة الصبر أكثر مما تستمده من وفرة السلاح والعتاد. فذخيرة الخلق المتين والمسلك العالي أجدى على صاحبها وأكسب للنصر من أي شيء آخر. والرجل الذي تربو ثقته بنفسه لا يشل إقدامه على الحياة نقص في بدنه أو عنة في ظروفه، بل قد يكون ذلك مثار نشاطه وشدة شكيمته، كما قال الشاعر: إن لا يكن عظمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول، إذا كنت في القوم الطوال علوتهم بعارفة حتى يقال طويل. والحق أن مركب النقص قد يكون خيرا وبركة إذا حفز على التكمل وحدا إلى المجد، وهو إنما يذم ويستكره إذا التوى بالإنسان وجعله يجنح إلى الرياء والتظاهر الكاذب ومواراة عيوبه بالادعاء والخديعة. إن الأحوال النفسية الحية تجعل القليل كثيرا والواحد أمة، وإلى هذه الأحوال كما وكيف يرتد مستقبل الإنسان وتأخذ حياته مجراها. والنفس وحدها هي مصدر السلوك والتوجيه حسب ما يغمرها من أفكار ويصبغها من عواطف. إن الإنسان عندما يرتفع عن سطح الأرض تتغير الأشكال والأحجام في عينه، وتكون نظرته إلى ما دونه أوسع مدى وأرحب أفقا. وهو هو لم يتغير، كذلك ارتفاع الإنسان في مدارج الارتقاء الثقافي والكمال الخلقي. إنه يغير كثيرا من أفكاره وأحاسيسه، ويبدل أحكامه على كثير من الأشخاص والأشياء. والمرء في طور الصبا غيره في طور الرجولة، وهو في طور الشباب غيره في طور الكهولة. ونحن نستطيع أن نصنع من أنفسنا مثلا رائعة إذا أردنا، وسبيلنا إلى ذلك تجديد أفكارنا ومشاعرنا، كما تتجدد الرقعة من الصحراء إذا انضاف إليها مقدار ضخم من المخصبات والمياه. إننا نتحول أشخاصا آخرين كما تتحول هذه الصحراء القاحلة روضة غناء. وقد حكى لنا ديل كارنيجي قصة شاب نهكته العلة، فرحل عن وطنه يطلب الصحة في السياحة وارتياد الأقطار البعيدة. وكان أبوه يعلم طبيعة مرضه، وأن سقامه جاء من توعك مزاجه وغلبة أوهامه، فكتب إليه في غربته هذه الرسالة: ولدي، إنك الآن على بعد 1500 ميل من بيتك، ومع ذلك لست تحس فارقا بين الحالين هنا وهناك، أليس كذلك؟ بلى، لأنك أخذت عبر هذه المسافة الشاسعة الشيء الوحيد الذي هو مصدر كل ما تعانيه، ذلك هو نفسك. لا آفة البتة بجسمك أو عقلك، ولا شيء من التجارب التي واجهتها قد تردى بك إلى هذه الهاوية السحيقة من الشقاء، وإنما الذي تردى بك هو العوج الذهني الذي واجهت به تجاربك. وكما يفكر المرء يكون، فمتى أدركت ذلك يا بني فعد إلى بيتك وأهلك، لأنك يومئذ تكون قد شفيت. قال الشاب: هاجني هذا الخطاب، وبلغ بي الغضب حدا قررت معه ألا أعود إلى بيتي وأهلي. قال: وفي تلك الليلة، وبينما كنت أزرع إحدى الشوارع، وجدت كنيسة في طريقي تقام فيها الصلاة، ولما لم تكن لي وجهة معينة فقد دلفت إليها لأستمع إلى الموعظة الدينية التي تلقى. كان عنوان العظة: هذا الذي يقهر نفسه أعظم من ذاك الذي يفتح مدينة. وكأنما كان جلوسي في معبد من معابد الله وإنصاتي إلى الأفكار التي تضمنها خطاب أبي تقال بصيغة أخرى: ممحاة مسحت الاضطراب الذي يطغى على عقلي، ووسعني في تلك اللحظة أن أفكر تفكيرا متزنا في حياتي، وهالني إذاك أن أرى نفسي على حقيقتها. نعم، لقد رأيتني أريد أن أغير الدنيا وما عليها، في حين أن الشيء الوحيد الذي كان في أشد الحاجة إلى التغيير هو تفكيري واتجاه ذهني، هو نفسي. وما كتبه كارنيجي كتبنا مثله في مؤلفنا خلق المسلم، ونوهنا فيه بهذه الحقيقة. قلنا: الإسلام كسائر رسالات السماء يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية قبل كل شيء، فهو يصرف جهودا ضخمة للتغلغل في أعماقها وغرس تعاليمه في جوهرها حتى يستحيل جزءا منها. وما خلدت رسالات النبيين وكونت حولها جماهير المؤمنين إلا لأن النفس الإنسانية كانت موضوع عملها ومحور نشاطها، فلم تكن تعاليمهم قشورا ملصقة فتسقط في مضطرب الحياة المتحركة، ولا ألوانا مفتعلة تبهت على مر الأيام. لا، لقد خلطوا مبادئهم بطوايا النفس، فأصبحت هذه المبادئ قوة تهيمن على وساوس الطبيعة البشرية وتتحكم في اتجاهاتها. وربما تحدثت رسالات السماء عن المجتمع وأوضاعه والحكم وأنواعه، وقدمت أدوية لما يعرو هذه النواحي من علل. ومع ذلك فالأديان لن تخرج عن طبيعتها في اعتبار النفس الصالحة هي البرنامج المفصل لكل إصلاح، والخلق القوي هو الضمان الخالد لكل حضارة. وليس في هذا تهوين ولا غض من عمل الساعين لبناء المجتمع والدولة، بل هو تنويه بقيمة الإصلاح النفسي في صيانة الحياة وإسعاد الأحياء. فالنفس المختلة تثير الفوضى في أحكم النظم، وتستطيع النفاذ منه إلى أغراضها الدنيئة، والنفس الكريمة ترقع الفتوق في الأحوال المختلة، ويشرق نبلها من داخلها، فتحسن التصرف والمسير وسط الأنواء والأعاصير. إن القاضي النزيه يكمل بعدله نقص القانون الذي يحكم به، أما القاضي الجائر فهو يستطيع الميل بالنصوص المستقيمة. وكذلك نفس الإنسان حين تواجه ما في الدنيا من تيارات وأفكار ورغبات ومصالح. ومن هنا كان الإصلاح النفسي الدعامة الأولى لتغلب الخير في هذه الحياة، فإذا لم تصلح النفس أظلمت الآفاق وسادت الفتن حاضر الناس ومستقبلهم. ولذلك يقول الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. ويقول معللا هلاك الأمم الفاسدة: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويريد الله عز وجل أن يبين لنا الصلة الوثيقة بين صفاء النفس وصفاء العيش، وبين جمال الخلق وجمال الحياة، فأكد لنا أن بركته الشاملة تتنزل أمانا على المؤمنين، وبرا وفضلا على الأتقياء والمحسنين، فقال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وذكر أنه أنزل الهزيمة والخزي بقوم من الغزاة خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، ثم بعد أن وقع عليهم العقاب فتح لهم منافذ الرجاء إلى مستقبل أكرم، ولكن كرامته رهن بتغير قلوبهم، وانتقالها من خلال البطر والاستعلاء إلى خلال التواضع والمراحمة والعدالة، فقال: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. والتربية الإسلامية الأولى أوغلت إلى حد هائل في دراسة النفوس وأحوالها والقلوب وأطوارها، مستهدفة في هذه الدراسة جعل السعادة العظمى تنبع من داخل الإنسان لا من خارجه، ومغرية المرأة أن يرتقب في آفاق نفسه وحدها كوكب اليمن والإقبال والرضوان. فإذا طلعت بعد طول الرياضة والتجرد وصدق اليمن والإخلاص فهيهات أن يدرك شعاعها أفول. وعندما يصل السالكون في هذا الشأو يقولون: نحن في لذة لو عرفها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. بيد أن هذه الرياضات النفسية وما ينشد منها أصابها من التطرف والفوضى ما أزرى بنتائجها، إذ أن متصوفة المسلمين الأول انحصروا في نطاق تصوراتهم وغالوا بالنتائج الشخصية التي أحرزوها، وحاولوا أن ينظروا من خلالها إلى حقائق الكون والحياة الطبيعية، فضلوا وأضلوا. والفرق بين التصوف الإسلامي والتصوف الأمريكي يظهر من ذكر هذه الحكاية التي أثبتها ديل كارنيجي للسيدة ماري بيكر إيدي، مؤسسة ما سماه العلم المسيحي. هذه السيدة لم تكن تعلم من شؤون الحياة إلا الفقر والجوع والمرض، فقد مات زوجها بعد وقت قصير من قرانهما، وهجرها زوجها الثاني هاربا مع امرأة أخرى، ثم وجد بعد ميتا في منزل حقير. وكان لها ولد واحد، لكنها ألفت نفسها مدفوعة بالفاقة والمرض إلى التخلي عنه حين بلغ الرابعة من عمره، ثم فقدت كل أثر له بعد ذلك، فلم تره مدة 31 عاما. ولما كانت السيدة إيدي عليلة على الدوام، فقد انساقت إلى الاهتمام بفكرة العلاج بقوة العقل، وقد وقعت نقطة التحول في حياتها وهي ببلدة لين. فبينما كانت تجوب طرقات البلدة ذات يوم، إذ زلت قدمها فسقطت على الإفريز المكسو بالجليد، ثم ذهبت في إغماء طويل، وأصيبت من جراء سقطتها هذه إصابة بالغة في عمودها الفقري، وتوقع لها الأطباء إما الموت العاجل وإما الشلل التام طول الحياة. وبينما المرأة راقدة في فراش المرض، فتحت الكتاب المقدس، وألهمتها العناية الإلهية كما عبرت هي أن تقرأ هذه الكلمات من إنجيل متى: وإذا مفلوج يقدمونه إليه، تعني عيسى عليه السلام، مطروحا على فراش، حينئذ قال للمفلوج: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك، فنهض وغادر المكان. قالت ماري بيكر: إن هذه الكلمات أمدتها بقوة وإيمان وفورة داخلية، حتى أنها نهضت من الفراش وتمشت في غرفة. ومهدت هذه التجربة الطريق للسيدة المشلولة كي تشفي نفسها وتسوق العافية للآخرين. قال ديل كارنيجي: تلك هي التجربة التي مكنت ماري بيكر إيدي من أن تصبح مبشرة بدين جديد، لعله الدين الوحيد الذي بشرت به امرأة. ونحن نميل إلى تصديق هذه الأقصوصة الطريفة، بل نميل إلى تصديق الخوارق التي تحكيها الصحف عن فقراء الهنود، فإن القوى النفسية الطامحة تصنع العجائب. ولمن شاء أن يهز كتفيه استخفافا، فليس يتعلق بتصديق هذه الروايات إيمان ولا كفران. غاية ما نلفت النظر إليه أن هذه الحوادث يجب أن تحصر في النطاق الفردي المحض، فلا يحاول أحد أن يجعل منها قانونا ماديا عاما. والأمريكان الذين وقعت بينهم تلك القصة لم يتجاوزوا تلك الحدود، ولم يحاولوا نقلها إلى معامل الذرة أو ساحات المصانع وميادين الإنتاج. أما الذي حدث في بلادنا منذ قرون فعلى العكس من ذلك تماما، إذ تحولت هذه الخوارق النفسية إلى وباء اجتاح القرى والمدن، فما يكاد يمر يوم حتى تضيف الروايات خارقا لرجل ماجن أو ماجد، وكرامة لولي صالح أو داهية خبيث. واتسعت دائرة الأساطير، فإذا هي تنتقل إلى ميادين التجارة والصناعة والعلم والبحث، بل لقد انتقلت إلى ميادين الحرب والسياسة. فعندما حارب الخديوي إسماعيل الحبشة وأحس ما لاقته حملاته هناك من خيبة، أمر علماء الأزهر أن يجتمعوا في صحنه ليقرأوا صحيح البخاري. كأن تلاوة السنة كلها أو القرآن كله ترد الهزائم عن الفرق المدبرة لسوء خطتها أو ضعف عدتها. إن امرأة تتلو سطورا من إنجيل متى فتشفى كما يحكي الأمريكان، لا يجوز أن يتحول أمرها إلى لغط حول سنن الله في كونه، كما حدث لأمثالها في بلادنا، إذ تحولت هذه الخوارق النفسية الخاصة إلى هجوم شامل على حقائق الكون والحياة. ذلك أن الأنظار والأحكام يمكن أن تتفاوت تفاوتاً واسعاً في المجالات والأحكام الاعتبارية البحتة، ويمكن أن تزيد قواك أو تنقص تبعاً لما في نفسك من همة ونشاط وإقبال. أما قوانين المادة العتيدة فهي لا تماع وفق الأهواء والميول، وفي هذه الحدود نفهم قول جيمس ألين: دع إنسانا يغير اتجاه أفكاره وسوف تتملكه الدهشة لسرعة التحول الذي يحدثه هذا التغير في جوانب حياته المتعددة. إن القدرة الإلهية التي تكيف مصائرنا مودعة في أنفسنا، بل هي أنفسنا ذاتها، وكل ما يصنعه المرء هو نتيجة مباشرة لما يدور في فكره. فكما أن المرء ينهض على قدميه بنشاط وينتج بدافع من أفكاره، كذلك يمرض ويشقى بدافع من أفكاره أيضا. من أمد بعيد وأنا أكتب للإسلام وأخطب وأجوب أرجاء الدنيا، والجماعة التي عشت فيها حقبة من الدهر تعلم ذلك عني، ولم تكن خطابتي بسطة لسان يهدر بالقول، ولم تكن كتابتي سطوة قلم يصول ويجول، بل كان ذلك كله ذوب عاطفة تضطرم بالإخلاص وفكر يستكشف صميم الحق ويبادر إلى إعلانه. محمد الغزالي.